بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المعاد والذكرى وما ورد في القرآن الكريم بشأن تذكيرنا بحقيقة الحياة الدنيا وحقيقة الحياة الآخرة وكيفية الاستفادة من الحياة الدنيا لإصلاح حياتنا الدنيا وحياتنا الأخرى. نواصل ما ذكره السيد عبد الملك في ذلك الخصوص، حيث أنه عند ذكره للآية الكريمة وهي قوله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعني نتيجة النسيان ونتيجة الغفلة هي ذلك الألم الشديد الذي يعيشه أولئك الذين أعرضوا عن الحق. ولذلك القرآن الكريم يذكرنا كل حين وفي كل محل باليوم الآخر بالوعد والوعيد، حتى لا نقصر، حتى لا نفرط، لأن التفريط له آثار كثيرة وخطيرة جدا. يذكر السيد عبد الملك من خلال الآية الكريمة الآثار التي يحدثها تدبر ما ورد في القرآن الكريم من الفروق بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، فقال: فإذا كان هذا هو حال كل من هاتين الحياتين أفلا يجدر بنا أن نحرص على أن نسير في الاتجاه الذي فيه الخير لنا في هذه الحياة، في تلك الحياة المستقبلية الأبدية عندما نسير على أساس هدى الله سبحانه وتعالى. فالله سيمن علينا بالحياة الطيبة، سنحظى في هذه الحياة برعاية واسعة من الله سبحانه وتعالى، ولن نكون في حالة خسارة أبدا. حتى عندما نواجه العناء فهو عناء مكتوب لنا، عندما نواجه شيئا من عناء هذه الحياة من عسرها أو من ضيقها، عندما نضحي ونحن في إطار العمل في سبيل الله سبحانه وتعالى، ونحن في إطار الاهتداء بهدي الله سبحانه وتعالى، ونحن نتحرك على أساس ما وجهنا الله إليه، أي عناء يحصل لنا ونحن في حال ذلك هو عناء مكتوب لك فيه ما يقابله، يعني من الجزاء. يعني هذا العناء لا يذهب هدرا، ليس مثل العناء الذي نقوم به لأجل تحصيل مصالح الدنيا فقط من دون أن يكون لنا غاية في الآخرة ولا غاية في إرضاء الله سبحانه وتعالى، بينما ذلك العناء الذي نبذله ونحن نرضي الله تعالى ونقوم بالأعمال الصالحة فلنا أجره العظيم الذي لا يمكن تقديره. يقول: وأنت في نفس الوقت تكون في حالة رضا عن الله سبحانه وتعالى، بل إنه سيكون عاملا مهما في أن يدفع بك أكثر وأكثر إلى الاهتمام بما يؤمن لك تلك الحياة الأبدية الدائمة، يعني ويجعلك مهتم. وطبعا الإنسان إذا كانت له غاية يقوم بعمله وبكل سعادة وبكل راحة وهو مطمئن تماما. يعني مثل شخص مثلا يعمل في شركة أو عند مدير طيب ومدير صالح ويعطيه أجره تاما ولا ينقصه من أجره شيئا، بل يضيف له المكافآت إن أضاف عملا، فهو يعمل براحة وسعادة، بخلاف ذلك ربما الذي يعمل عند مدير آخر. فنحن نعمل أو المؤمن يشعر أنه عند الله، الله تعالى هو الذي يجازيه والذي يكافئه، ولا يمكن أبدا تحديد المقادير التي يعطيها الله سبحانه وتعالى من الجزاء العظيم. حتى في بعض المواضع، خاصة في المواضع التي تحتاج إلى تعب شديد، الله تعالى يذكر أنه يأخذ هذا العامل أجره بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول سيد الملك: وأنت في الأساس لا تكترث، لأنك تدرك أنه حتى وإن نالك شيء من العسر في هذه الحياة أو من العناء في هذه الحياة، فأنت متجه بآمالك لتلك الحياة الأبدية والسعادة الخالصة التي لا يكدر صفوها أي عناء ولا أي ضر ولا أي شر ولا أي كدر، ولذلك أنت في حالة رضا عن الله سبحانه وتعالى. إذن هنا حتى الإنسان يعني عندما يقوم بأعمال شديدة يلاحظ دائما الهدف. يعني شخص مثلا يبني بيته، يعني لم يكن له بيت ثم أراد أن يبني بيت مثلا وجهز المال والعدة الكافية إلى آخره وأخذ يبني، نعم يصيبه الإرهاق، ولكنه كل حين ينظر إلى المخطط الذي بنى به بيته أو يتذكر في خياله كيف سيكون ذلك البيت وكيف سيسعد فيه ولذلك ربما يصل الليل بالنهار وهو يعمل فيه حتى يسرع ويوفر ذلك البيت ليشعر فيه بالسكينة والراحة. هكذا المؤمن وهو يبني قصوره في الآخرة، يبني جنانه في الآخرة، فهو يشعر دائما بالراحة، يعني مهما كان العمل متعبا ولكن يشعر بأن ذلك العمل لا يساوي شيئا، ذلك التعب لا يساوي شيئا أمام ما ينتظره. ولذلك يقول: نعم، تعب قليل في سبيل راحة طويلة، تعب قليل في سبيل رضا الله سبحانه وتعالى، وطبعا الذي لا يمكن تقديره بثمن. إذا رضي الله عنك فهذا أعظم جزاء وأعظم أجر يناله المؤمن، ولذلك يشعر بالراحة وهو يؤدي تلك الأعمال المتعبة. التعب ربما الحقيقي هو ذلك التعب الذي يعني يكون فيه تعب الجسد ومعه التعب النفسي، عندما يعمل الشخص ويتعب في سبيل أمر لا فائدة له فيه، أو ربما مضرته عليه أكثر، هنا يتعب، أو في سبيل ناس لا يستحقون ذلك وهو مرغب على العمل عندهم، لكن عندما يكون عاملا عند الله وأجره على الله وجزاؤه عند الله فتجده دائما في حال رضا وفي حال سكينة وفي حال سعادة، ويحاول أن يستثمر أي لحظة في حياته. يقول السيد عبد الملك: أنت لا ترى نفسك خاسرا حتى لو كان الثمن أن تضحي بنفسك، أن تقتل شهيدا في سبيل الله، هذه بالنسبة لك ليست خسارة، تنتقل بعدها شهيدا في حياة الشهداء إلى يوم القيامة رابحا، تنال حياة أفضل من هذه الحياة. ثم تأتي أيضا مرحلة الحياة الآخرة التي هي حياة سعيدة للأبد في جنة المأوى. وبالتالي هنا هذا التذكير يعني أن المؤمن في سعادة مطلقة، حتى وهو يمارس بعض ما يؤديه إلى تعب أو يشعر فيه ببعض التعب، ولكن ذلك التعب محاط بالكثير من الأمور التي تجعله سعيدا. وطبعا هذا كله ما يؤثره هذه كله من آثار القرآن الكريم. القرآن هو ربيع القلوب، هو شارح الصدور، هو النور الذي نبصر به ما في الظلمات من ربما ما في ظلمات الألم والتعب من المحاسن وغيرها. وبالتالي هذه هي المسيرة القرآنية، السير بالقرآن الكريم في كل جزء من حياتنا وفي كل تفاصيل حياتنا. وبالتالي يعني نعيش الآخرة ونحن في الدنيا، نعيش نعيم الجنة ونحن نمارس ربما ونحن نتألم لآلام الدنيا. لماذا؟ لأن ما أقرب الآخرة من الدنيا، وما أقصر الدنيا، يعني المراحل التي نقضيها في الدنيا حتى نصل إلى الآخرة. وكما يقال: كل شيء آت فهو قريب، كل شيء آت فهو قريب، فكيف لو كان حضوره أقرب من القريب؟ عمر الدنيا لا يساوي شيء أمام أعمار الآخرة وأمام الخلود. يذكر السيد عبد الملك مثالا على ذلك من الواقع لتقريب هذه الصورة، فيقول: عندما تقدم شيئا من مالك، عندما تواجه العناء والجهد في حياتك وأنت في هذا الطريق الذي تضمن به مستقبلك الأبدي والسعادة الدائمة، فأنت في حالة رضا، لأنك تدرك أنه إن نالني شيء محدود يسير من العناء فهو في مقابل أنني سأرتاح الراحة الدائمة، الراحة الأبدية، سأسعد السعادة العظيمة على أرقى مستوى. والحال مختلف لمن لم يحسب حساب الحياة الأخرى. طبعا المؤمن هكذا يشعر، يعني حتى في فترة التعب هو ذلك التعب يهون ويسهل ويتيسر عليه، لأنه في سبيل تحصيل السعادة الأبدية. أما الآخر الذي لم يحسب حساب الآخرة فهو حاله مختلف تماما. يقول: لمن لم يحسب حساب حياتين يعيش فيهما، وإنما حياة واحدة هي هذه الحياة، لن تصفو له هذه الحياة. الشخص الذي يرى فقط أن الحياة منحصرة في هذه الحياة لن تصفو له أبدا، حتى وإن كان له إمكانات وحصل على وفرة من هذه الدنيا، وكان لديه أموال ولديه ممتلكات ولديه إمكانات، فهو لن يسعد بذلك، لابد أن يكون معانيا، لابد أن تأتيه المعيشة الضنك وفق الوعيد الإلهي. الله تعالى عبر عن هنا بمعيشة ضنكا، الضنك هو الضيق النفسي، حتى لو كان معه ساعة مادية، لأن الضيق الحقيقي أو الألم الحقيقي هو في ذلك الضيق النفسي وليس الضيق المادي فقط. ناس يعني كثير ربما يعني يفرح أو لا يس أو ربما يعيش طبيعيا في الضيق المادي، ولكن عندما يصاحب ذلك الضيق المادي ضيق نفسي هنا يكون الألم. بل حتى السعة المادية إذا كان معها ضيق نفسي هنا يشعر الشخص بالألم. كثير أغنياء جدا ولكنهم يترددون على العيادات النفسية لعلاج الاكتئاب وغيره، ويستعملون الكثير من الأدوية لعلاج ما يصابون به كل حين من الآلام النفسية. استشهد سيد عبد الملك على هذا بقوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ويقول: تختلف هذه الحالة من شخص إلى آخر، البعض قد تكون حياته الضنك ومعيشته الضنك والضيق الذي يأتيه في الحياة حتى بأمواله، يعني أمواله يعذب بها، حتى بممتلكاته، حتى بسلطانه، حتى بموقعه الاجتماعي الذي راهن عليه وكان بالنسبة له أهم شيء قد يكون سبب عناء له، يعني حتى تلك الأمور التي ناضل من أجلها وسعى إليها وحصلها سواء أموال أو أولاد أو مناصب أو رفاه أو مسكن، كل هذه الأمور تصبح سبب عناء له ولا ينال الراحة النفسية التي يبتغيها. يمكن للإنسان أن يعذب حتى بالمال، ويمكن للإنسان أن يعذب حتى بموقعه في السلطة، أن يكون ذلك سبب اضطراب وقلق مستمر بالنسبة له وهم دائم وانشغال نفسي وذهني على نحو غير طبيعي ليس فيما يؤمل من ورائه الخير. يعني فوق ذلك كله لا يؤمل أي خير، يعيش ذلك الضنك ويعيش ذلك الضيق من ذلك الجانب الذي سعى إليه وليس فيما يؤمل من ورائه الخير عند الله سبحانه وتعالى. يعني لو كان هذا الأمر مصحوب بشعوره برضا الله أو سعيه لرضا الله لكان ذلك مقبولا، ولكن هو لا يرجو ذلك، لا يعني يتعب ويقلق. ثم كما قال الله تعالى: عاملة يعني في الدنيا عاملة ناصبة، يعني هي تعمل ولكن مصيرها النصب والتعب والمستقبل الأبدي السعيد والمهم، فلذلك لن تصفو له هذه الحياة، إنما يأتيه فيها ما يكدرها وتأتيه فيها المنغصات الكثيرة، فينال أيضا مع خيرها من شرها ومن عسرها ومن آلامها ومن همومها ومن منغصاتها الكثيرة. والذي هو في هذه الدنيا قد يجد نفسه أنه أكثر الناس ثروة، يعني في الظاهر أنه كثير ثروة ولديه المال ولديه الجاه، ولكن كل ذلك لا يخفف عنه ما أصابه من ألم ومنقصات. أو أنه أكبر الناس سلطانا وجاها، لا يمكنه أبدا أن يعيش ولو لفترة مؤقتة محدودة من حياته بدون أن يعاني من الهموم، من الآلام، من الأمراض، من المشاكل، من القلق، من العوامل الكثيرة التي تنغص عليه حياته هذه، فلن تصفو له هذه الحياة أبدا. وهذا أمر واقعي قائم في حياة الناس حتى على مستوى أغنيائهم وملوكهم وسلاطينهم وأصحاب الثروة والجاه والمال فيهم، ومن يتجه إلى في حياته كل اتجاهه ليستمتع بهذه الحياة لتطيب له هذه الحياة لن يحصل له ذلك. طبعا هذا كلام السيد عبد الملك في الآية الكريمة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعني الله تعالى ذكر هذا الأمر يعني كأمر عمومي، كل شخص يعرض عن ذكر الله سيصاب بهذه المعيشة الضنك. ولذلك يستوي فيهم الأغنياء والفقراء ذوي الجاه وغيرهم، وبالتالي كل من شغلته الحياة الدنيا لن يسعد فيها، بخلاف المؤمن الذي حتى لو أصابه بعض الألم أو بعض الأحزان أو بعض المشاق في الحياة الدنيا، ولكن نتيجة شعوره بالله وبرضاء ومعرفته باليوم الآخر فإن كل شيء يهون وكل شيء يسهل، وخاصة إن ربطه بالأجر لله، أجر الذي أعده الله له، إذا ربطه برضوان الله سبحانه وتعالى، إذا ربطه بما أعد الله له فهنا كل شيء يهون وبالتالي كل شيء يسهل. وبالتالي نعم قد تكون حياة المؤمن في بعض الأحوال ضيقة وفيها بعض الحاجات وفيها بعض الفقر وفيها بعض الآلام، ولكنها مع ذلك ليست حياة ضنكا، لماذا؟ لأن ذلك الضيق النفسي الله تعالى يحفظ المؤمن منه بفضل إيمانه، بفضل رجوعه إليه، بفضل قراءته لكتابه، بفضل ذكره لربه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والحمد لله رب العالمين.